بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ارفعنا وانفعنا به واجعله شفيعا لنا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، واجعله حجة لنا برحمتك، إنك أنت السميع العليم. وهذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله تعالى، وما زلنا في سورة الأعراف في الآية 17 بعد 100 منها. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك. عصاك، الألف مفخمة. أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فإذا هي، أي العصا، تلقف ما يأفكون، تبتلع حبالهم وعصيهم. وسماه إفكا لأنه لا حقيقة له في الواقع، بل هو كذب وزور وتمويه وشعوذة. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فوقع الحق، أي ظهر وتبين لما جاء به موسى، وبطل ما كانوا يعملون من سحرهم، أي تبين بطلانه. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. فغلبوا، أي السحرة، هنالك، أي في الموقف الذي أظهروا فيه سحرهم، وانقلبوا من ذلك الموقف صاغرين، أذلاء، مقهورين. وألقي السحرة ساجدين. وألقي السحرة ساجدين، أي خروا ساجدين، لم يتمالكوا أنفسهم مما رأوا، لأنهم كانوا يعرفون سحر التخييل، وهذا ليس منه. وهذا كما سبق أن الله عز وجل عندما يبعث الرسل يبعثهم بمعجزات وآيات تناسب حال قومهم، حتى يتبين لهم صدق الرسول. وكذلك يعني في واقعنا العملي، من الذي يعرف بأن هذا النجار متقن، وهذا الحداد متقن، وهذا الخياط متقن؟ أصحاب الصنعة. لذلك لو أن موسى لم يحصل معه مثل هذا الموقف، ربما انطلع على الناس أنه سحر، لكن عندما جاء أهل السحر أنفسهم فاعترفوا بأنه ليس بسحر وآمنوا به، فهذا يدل على صدقه صلى الله عليه وسلم. كذلك مثلا في القرآن، لما تعجب منه المشركون ولم يستطيعوا أن يعارضوه ولا أن يأتوا بمثله ولا بعشر سور مثله ولا بسورة، دل هذا على صدقه. لذلك يأتينا الآن بعض الناس ممن لا يعرف اللغة العربية ولا يعرف الإعراب ولا يدري شيئا، وربما لم يدرس شيئا من ذلك، يقول لك هذه لماذا الصابئين هنا وهنا الصابئون، هذا تعارض في القرآن وتناقض في القرآن. أبو لهب وأبو جهل لم يعترضوا على القرآن بهذا، لأنهم يعرفون اللغة العربية، هذا ما يدري، هذا بسبب الجهل الوقوع في القرآن. طيب، على قصة أبو لهب وأبو جهل، إيش الفرق بين أبو لهب وأبو جهل؟ تعرفون؟ هذا واحد صلى خلف إمام، فالإمام قرأ تبت يدا، تبت يدا، نسي، له اللي وراه كله أبو جهل، أبا جهل، تبت يدا أبا جهل وتبي أبا لهب. أبو لهب هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، عبد العزة ابن عبد المطلب، ولقب بأبي لهب لإشراق وجهه وجمال وجهه. وأما أبو جهل فهو عمرو بن هشام المخزومي، فرعون هذه الأمة، فرعون هذه الأمة. ففرق بين هذا وبين هذا، يعني أبو جهل من قبيلة خالد بن الوليد. نعم. قالوا آمنا برب العالمين. قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. رب موسى وهارون. صرحوا بأنهم آمنوا برب العالمين رب موسى وهارون لئلا يتوهم متوهم من قوم فرعون المقرين بإلهيته أن السجود له. يعني حتى لما تؤمن لابد أن تكفر بعبودية من سوى الله وتقر بعبودية الله وحده لا شريك له حتى يصح إيمانك. ذلك النصراني عندما يأتي ويسلم يتشهد الشهادتين وإيش يقر بأن عيسى عبد الله ورسوله، لأنه هو كفر لأنه يعتقد بأن عيسى هو ابن الله، فلا بد أن يقر بشيء يخالف الكفر الذي كان عليه. وهنا أقروا بربوبية أقروا بإيمانهم برب العالمين الذي هو رب موسى وهارون لئلا يتوهم أنهم قصدوا فرعون، لأن فرعون ادعى الألوهية، ادعى يعني حتى قال ما علمت لكم من إله غيره. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. قبل أن آذن لكم، وهذا من سوء رأيه، فإن الإيمان بالحق لا يحتاج إلى إذن أحد، لأن فيه نجاة النفس وفي تركه هلاكها. إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة، أي حيلة احتلتموها أنتم وموسى عن مواطأة بينكم سابقة، لتخرجوا منها أي من مدينة مصر أهلها من القبط وتستولوا عليها وتسكنوا فيها أنتم وبنو إسرائيل. ومعنى في المدينة أن هذه الحيلة والمؤامرة كانت بينكم وأنتم بالمدينة قبل أن تبرزوا أنتم وموسى إلى هذه الصحراء. دائما أهل الباطل إذا عجزوا عن مواجهة الحق افتروا عليه وكذبوا، مثل ما يصنع فرعون. هي تاريخ يعيد نفسه سبحان الله. ودائما المتجبر والمتكبر يظن بأنه متسلط على الناس ولابد أن الناس يأخذوا إذنه في كل شيء. لذلك فرعون لأنه هكذا قال قبل أن أذن لكم، يريد أن يستأذنوا قبل أن يعبدوا الله رب العالمين. نعم. لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، أي الرجل اليمنى واليد اليسرى من كل إنسان منكم، أو الرجل اليسرى واليد اليمنى، ثم لأصلبنكم على جذوع النخل. قالوا قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، وسيجازيك الله بصنعك بنا ويحسن إلينا بما أصابنا في ذاته. فتوعدوه بعذاب الله في الآخرة لما توعدهم بعذاب الدنيا. لاحظ هؤلاء السحرة، ترى أول ما جاءوا طلبوا الأجر، فأعطاهم فرعون العهد على أن يعطيهم أجرا، وأيضا قال وإنكم لمن المقربين، فضمنوا الأجر والمال وضمنوا أيضا القرب والمناصب. لكن سبحان الله إذا دخل الإيمان القلب واجه حتى يعني قضية تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، خلص لأنه الإيمان دخل القلب وعرفوا صدق ما جاء به موسى، فلم يضرهم ولم يصدهم هذا التحذير من فرعون. نعم. وما تنقم منا مسلمين. وما تنقم منا، أي لست تعيب علينا وتنكر منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. مع أن هذا هو الشرف العظيم والخير الكامل، وهو حقيق بالثناء الحسن لا بالإنكار والانتقام. ثم تركوا خطابه والتفتوا لخطاب الجناب العلي مفوضين الأمر إليه قائلين ربنا أفرغ علينا صبرا، أي أصببه علينا حتى يفيض ويغمرنا، لاحظ التعبير، أي اصببه علينا حتى يفيض ويغمرنا، حتى يفيض ويغمرنا. طلبوا أبلغ أنواع الصبر استعدادا منهم لما سينزل بهم من العذاب، وتوطينا لأنفسهم على التصلب في الحق وثبوت القدم على الإيمان، وتوفنا مسلمين غير محرفين ولا مبدلين ولا مفتونين. عن السدي قال: فقطعهم وقتلهم، ثبتوا سبحان الله. في قوله متوفنا مسلمين دليل على أن دين الأنبياء جميعا هو دين الإسلام، ما في دين اسمه يهودية ودين اسمه نصرانية، فضلا عن أن يقال بأن اليهودية والنصرانية هي صائبة وعلى الحق الآن خاصة، فلا إسلام فلا دين إلا دين الإسلام، لكن الإسلام العام طبعا جاء به كل المرسلين، أما الإسلام الخاص فهو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ونسخ كل الأديان السابقة. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، بإيقاع الفرقة وتشتيت الشمل وتبديل الدين الذي استقامت عليه أحوال أهل هذه الأرض، ويذرك أي أتترك موسى أيضا يتخلى عن عبادتك وآلهتك؟ قيل كان له أصنام يعبدها قومه تقربا، وقيل كان يعبد الشمس. قال: سنقتل أبناءهم، أي الذكور من أولادهم، ونستبقي الإناث، وإنا فوقهم قاهرون، أي مستعلون عليهم بالقهر والغلبة، ولم يعلم ما يدبره الله لهم. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. واصبروا على المحنة، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، وهو وعد من موسى لقومه بالنصر على فرعون وقومه، ثم بشرهم بأن العاقبة للمتقين، أي النهاية المحمودة في الدنيا والآخرة للمتقين من عباده، وهم موسى ومن معه، وعاقبة كل شيء آخره. قالوا: بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا، أي من قبل أن تأتينا رسولا، وذلك بقتل فرعون أبناءنا عند مولدك، ومن بعد ما جئتنا رسولا بقتل أبنائنا الآن. وقيل المعنى: أوذينا من قبل أن تأتينا باستعمالنا في الأعمال الشاقة بغير أجر، وبما صرنا فيه الآن من الخوف على أنفسنا وأولادنا وأهلنا. ويستخلفكم في الأرض هو تصريح بما رمز إليه سابقا من أن الأرض لله، أي فيجعل لكم فيها الأمر والملك، فينظر كيف تعملون، هل تكونون مثل فرعون وقومه أم على ما يرضاه الله. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. ولقد أخذنا آل فرعون، المراد بآل فرعون هنا قومه، بالسنين، أي بالسنين المجدبة والجوائح المتتالية شدة يعني، ونقص من الثمرات بسبب القحط وكثرة العاهات، لعلهم يذكرون فيتعظون ويرجعون عن غوايتهم. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. فإذا جاءتهم الحسنة الخصب وصلاح الثمرات ورخاء الأسعار، قالوا لنا هذه أعطينا باستحقاق وهي مختصة بنا، وإن تصبهم سيئة من الجدب والقحط وكثرة الأمراض ونحوها من البلاء يطيروا بموسى ومن معه أي يتشاءموا بهم، ألا إنما طائرهم عند الله، أي سبب خيرهم وشرهم بجميع ما ينالهم من خصب وقحط هو من عند الله، ليس بسبب موسى ومن معه. كان هذا الجواب على نمط ما يعتقدونه وبما يفهمونه، ولهذا عبر بالطائر عن الخير والشر، لأنه هذا هو الذي يفهمونه، الذي يجري بقدر الله وحكمته ومشيئته، وليس المراد إثبات الاعتقاد بالتطير، ولكن أكثرهم لا يعلمون بهذا، بل ينسبون الخير والشر إلى غير الله جهلا منهم. هذا مثل ما جاء في سورة النساء، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، يعني قالوا وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كله من عند الله، يعني المهم السيئة بنسبها إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى الرسل أو إلى الصالحين الآن، قل سبب كذا وكذا الذي في البلد بسبب المطاوعة مثلا وأهل الخير أو أهل الطاعة، فربنا لا إله إلا هو يرد عليهم. طبعا هذه الآية اللي في سورة النساء سبقت معنا، وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، إذا أصابهم خير وخصب قالوا هذا من عند الله، وإن تصبهم سيئة قحط وشدة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، لأن الله هو الذي خلق هذا وخلق هذا، خلق الحسنة وخلق السيئة، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ثم قال عز وجل ما أصابك من حسنة فمن الله، أي فضلا من الله عز وجل وإنعاما عليك وخلقا من الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. طب هنا في تعارض، هناك هم قالوا وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، هنا بقول وما أصابك من سيئة فمن نفسك، إذن هناك اعترض عليهم وهنا يقر ويثبت بأن السيئة من نفسك. الفرق بارك الله فيكم أن السيئة من نفس العبد بفعله وكسبه، وليست من عند العبد خلقا وتقديرا، واضح؟ فهي خلق الله وتقدير الله، فهي خلق الله وتقدير الله وتقدير الله، وهي من نفس العبد فعلا وكسبا، كما هو اعتقاد أهل السنة، إنه يعني القدر يقتضي من العبد أن يعلم بأن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء قد أزلا وكتبه وشاه وخلقه، ومن ذلك السيئات والحسنات، لكن عندما يفعلها العبد هذه من كسبه، فتنسب إليه فعلا له وكسبا منه، تنسب إلى الله عز وجل خلقا وإيجادا، واضح؟ وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها، داخلهم العناد والإصرار، وادعوا أنه لا فرق بين المعجزة والسحر، أي لتصرفنا عما نحن عليه كما يفعله السحرة بسحرهم، فما نحن لك بمؤمنين، أرادوا تيئيسه حتى لا يراجعهم بالدعوة. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فأرسلنا عليهم الطوفان، وهو الماء الشديد الإغراق للأرض المتلف للدور والشجر، وقيل الطوفان الموت، والجراد أرسله الله لأكل زروعهم فأكلها، والقمل قيل هي الدبا، والدبا الجراد قبل أن تطير، وقيل البراغيث، والظاهر أنه القمل المعروف بشتى أنواعه الذي يفسد الثمار ويتطفل على الحيوان والنبات، والضفادع الحيوان المعروف الذي يكون في الماء، والدم روي أنه صارت مياههم دما، وقيل هو الرعاف من الأنوف، آيات مفصلات أي بينات ظاهرات، فاستكبروا أي ترفعوا عن الإيمان بالله، وكانوا قوما مجرمين لا يهتدون إلى حق ولا ينزعون عن باطل. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. ولما وقع عليهم الرجز أي العذاب بهذه الأمور، وقيل كان هذا الرجز طاعونا مات به من القبط في يوم واحد ألوف، شدائد ابتلاءات وراء ابتلاءات. قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، أي بما اختصك به من النبوة، أو ادع لنا متوسلا إليه بعهده عندك، لنؤمنن لك أي لنصدقن بنبوتك ولنرسلن معك بني إسرائيل. وقد كانوا حابسين لهم عندهم يمتهنونهم في الأعمال، فوعدوه بتخليتهم ليذهبوا معه. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل بالغوه إذا هم ينكثون. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه، أي رفعنا عنهم العذاب إلى الأجل المضروب لإهلاكهم بالغرق، إذا هم ينكثون أي ينقضون ما عقدوه على أنفسهم، فامتنعوا من إرسال بني إسرائيل مع موسى كما التزموا بذلك. شأن الإنسان، الإنسان إذا أصابته شدة يلجأ إلى الله، إذا رفعت هذه الشدة رجع إلى ماضيه الأسود. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فانتقمنا منهم لما نكثوا فأغرقناهم في اليم في البحر بأنهم كذبوا بآياتنا، أي لذلك السبب. لاحظ أن الله عز وجل لا إله إلا هو من رحمته أنه يعني يعطي ابتلاءات وامتحانات لهؤلاء الأقوام قبل أن ينزل بهم العذاب الشديد الذي يقتلهم ويستأصلهم. فالأمر يعني والعقوبة عائدة إلى الإنسان، هو الذي يختار هذا الشيء. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وأورثنا القوم يعني بني إسرائيل الذين كانوا يستضعفون أي يستذلون ويمتهنون بالخدمة لفرعون وقومه مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وهي أرض بيت المقدس وفلسطين من نهر الأردن إلى البحر، والبركة فيها إخراج الزرع والثمار منها على أتم ما يكون وأنفع ما يتفق. وتمت كلمة ربك الحسنى أي مضت واستمرت على التمام، والكلمة هي ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض على بني إسرائيل بسبب صبرهم على ما أصيبوا به من فرعون وقومه وصبرهم على الجهاد وما كانوا يعرشون من الجنات، وقيل يعرشون يبنون. يعني لاحظ كيف أن الله عز وجل ينقل المستضعف، المستضعف الذي لا يظن في يوم من الأيام أن يكون ممكنا له، ينقلهم من حال الاستضعاف إلى حال التمكين. سبحان الله، في مصر بالذات يعني هذه قصة موسى مع فرعون، قصة يوسف دخل السجن وحصل معه ما حصل، ثم إيش مكنه الله سبحانه وتعالى من مصر، قال ورفع أبويه على العرش. وجاوزنا لبني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. قصة موسى عليه السلام لكثرة ما فيها من العبر والدروس هي أكثر قصة تكرر في القرآن، تكرر طبعا على أوجه كثيرة كلها فيها فوائد عظيمة. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، أي مكناهم من قطعه وعبوره لما ضربهم موسى بعصاه فانفلق فمروا، وهو بحر السويس، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. الآن انتهى موسى من فرعون، وغرق فرعون وجند فرعون، والآن موسى مع قومه مع بني إسرائيل، لا تصير مصائب الآن. فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم يعبدونها، قيل هم من لخم، كانت أصنامهم تماثيل بقر، قيل كانوا من الكنعانيين. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها، أي صنما نعبده كالذي لهؤلاء القوم. قال إنكم قوم تجهلون، لأنهم قد شاهدوا من آيات الله ما يزجر من له أدنى علم عن طلب عبادة غير الله. ولكن بني إسرائيل أشد خلق الله عنادا وجهلا وتلونا. وقد ورد في السنة أن الصحابة رأوا للمشركين شجرة يسمونها ذات أنواط يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني يطلبون البركة من الشجرة، يعلقون الأسلحة مشان البركة. فقال كدتم تقولون كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. إن هؤلاء العاكفين على الأصنام، يعني الملازمين لها، متبر ما هم فيه، التبار الهلاك والتدمير، والذي هم فيه هو عبادة الأصنام، وباطل ما كانوا يعملون، أي ذاهب مضمحل جميع ما كانوا يعملونه من الأعمال مع عبادتهم للأصنام. لأنه يعني عبادة غير الله تحبط كل عمل، إن أشركت ليحبطن عملك. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. أغير الله أبغيكم إلها، أي كيف أطلب لكم غير الله إلها تعبدونه، وقد شاهدتم من آياته العظام ما يكفي البعض منه، وهو فضلكم على العالمين بما أنعم به عليكم من إهلاك عدوكم واستخلافكم في الأرض وإخراجكم من الذل والهوان إلى العز والرفعة وهدايتكم إلى الدين الحق، فكيف تقابلون هذه النعم بطلب عبادة غيره؟ قوله هنا وهو فضلكم على العالمين، هذا التفضيل ليس عاما مطلقا في كل وقت وزمان ومكان. أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي المفضلة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، أخرجت للناس. وهذا التفضيل يعني بما بكثرة من بعث إليهم من المرسلين وغير ذلك. ومما يدل على تفضيل يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم على كل الأمم، على بني إسرائيل بالذات، أن الاختبار هو الفيصل، وأمة النبي عليه الصلاة والسلام اختبرت في السراء والضراء فسبقت بني إسرائيل. كيف؟ بنو إسرائيل ربنا ابتلاهم بالصيد يوم السبت، ابتلاهم بمنعهم من الصيد يوم السبت، صح؟ فتحايلوا فنصبوا الشباك يوم الجمعة وأخذوها يوم الأحد، نجحوا في اختبار في هذا الاختبار أم رسبوا؟ رسبوا. طيب الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا محرمين كان الصيد يأتيهم إلى جانب يعني أسلحتهم، ما كانوا يقتربون منه، نجحوا ولا رسبوا؟ إذن الصحابة رضي الله عنهم أو أمة النبي عليه الصلاة والسلام نجحوا في هذا الاختبار وسبقوا الكفار، هذا في حال الرخاء. في حال الشدة موسى لما قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة، إيش قالوا لموسى في آخر؟ اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، رسبوا. ماذا قال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر؟ لا نقول كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتل فإن معكم مقاتلون، فنجحوا. واضح؟ فأمة النبي عليه الصلاة والسلام هي خير الأمم وهي أفضل الأمم، وما ذكر في القرآن من وأني فضلتكم على العالمين أو وهو فضلكم على العالمين، أي في زمانهم أو يعني أشياء مذكورة مثل استخلافهم في الأرض بعد مقتل فرعون، مثل كثرة المرسلين فيهم إلى غير ذلك. نعم. وإذ أنجيناكم من وأيضا يعني الله عز وجل إيش قال؟ معلش يا أخي تحملنا شوي. قال ثم أو عن هذه الأمة ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ها يعني من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ثلاث أصناف هذه الأمة. أما بنو إسرائيل قال الله عز وجل منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، جعلهم قسمين. وأما أمة النبي عليه الصلاة والسلام فعلى ثلاث أقسام. هذا يعني ذكر الشيخ الأمين الشنقيط رحمه الله، أنا قرأته إليه يعني في ضمن تفسيره لهذه الآيات في العذب النمير قرأته أو في غيره، فذكر تفضيل هذه الأمة بهذه الأوجه التي ذكرتها بتفصيل. نعم. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. يسومونكم سوء العذاب أي يذيقونكم أشد العذاب، وفي ذلكم أي في هذا الإنجاء من تلك الأضرار الجسيمة بلاء من ربكم عظيم، اختبار عظيم لكم من الله ونعمة كبيرة يبتليكم بها ويختبركم هل تقومون بحق شكرها فكيف تطلبون إلها غيره. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على طاعته. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.